بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في المصافحة والترهيب من الإشارة في السلام وما جاء في السلام على الكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي حذيفة فأراد أن يصافحه، فتنحى حذيفة فقال إني كنت جنبا، فقال إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. رواه البزار من رواية مصعب بن ثابت وصححه الشيخ الألباني. له شواهد كثيرة، وإن كان في كل منها ضعف، لكن تذكر من باب الاستشهاد لتصحيح هذا الحديث. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتساءلا أنزل الله بينهما 100 رحمة، 99 لأبشهما وأطلقهما وأبرهما وأحسنهما مساءلة بأخيه. تساءل يعني تساءل كل منه الآخر عن حاله. قال: رواه الطبراني بإسناد فيه نظر ضعيف، يعني لأبشهما لأكثرهما بشاشة، وأطلقهما انطلاقة الوجه، أكثرهما طلاقة في وجه أخيه وابتساما وحسن الإقبال عليه، وتساؤلا يعني اللطف في المسألة عن حاله وحاجته ونحو ذلك. وروي أيضا ضعيف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا لصاحبه. الذي يبشر في وجه أخيه، يبتسم في وجه أخيه ويظهر الفرح بلقائه. قال: فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا لصاحبه، فإذا تصافحا نزلت عليهما 100 رحمة، وللبادي منهما 90، وللمصافح 10. رواه البزار في سنده مجاهيل ضعيف. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى بالأكف. رواه الترمذي والطبراني وزاد: ولا تقصوا النواصي، وأحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في المساجد والأسواق، وعليكم القبص إلا وتحتها الأزر. ليس منا من تشبه بغيرنا، وعيد شديد في التشبه بالكفار من بأنواعهم المختلفة، يهود أو نصارى أو مشركين. وليس منا ليس على طريقنا، وليس على هيئتنا، ليس منا أهل الإيمان الواجب. ليس منا من تشبه بغيرنا يدل على تحريم التشبه بالكفار في لباس أو عادة أو خصيصة من خصائصهم كالأعياد. لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار وأن يعمل مثل عملهم، سواء كان قد قصد أن يتشبه بهم وهو أغلظ هذه الأنواع، وكذلك ما إذا كان يفعل الفعل المأخوذ عنهم لقصد آخر في نفسه، لكن أصل الفعل من باب العادات واللباس والهيئة ونحو ذلك مأخوذ عن الكفار، فضلا عن الأعياد التي تجتمع فيها معاني عبادة. فإذا كانوا يتعبدون لآلهتهم الباطلة أو بعباداتهم الباطلة، فأقبح وأقبح أن يتشبه المسلم بهم في مثل هذا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض فروع هذه المسألة، وهو التشبه بهم في السلام في الإشارة. فأما اليهود فيشيرون بالإصبع، وأما النصارى بالأكف. أما قول ولا تقص النواصي، أيضا هذا داخل في النهي عن التشبه بالكفار، لأنهم يقصون مقدمات رؤوسهم، وكان هذا يشترط عليهم في عقد الجزية، في عقد الذمة، أن يقصوا نواصيهم، يجزوا نواصيهم. فكان المسلمون مأمورون أن لا يفعلوا ذلك تميزا عن الكفار. وأحف الشوارب، قص الشوارب، سواء بإظهار طرف الشفة أو بالمبالغة في الجز، لكن لا يحلقه ولكن يقصه. وهذا أيضا مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم يتركون شواربهم كما هي، لا يقصون منها شيئا. وأعفوا اللحى، وأيضا هذا مخالفة للمشركين الذين يحلقون لحاهم أو يقصرونها تقصيرا ظاهرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها. ومن العلماء من يقول إعفاؤها تركها على حالتها، ومنهم من يقول أن الإعفاء لا ينافيه الأخذ من الطول والعرض طالما بقيت وفيرة، وهو الأظهر إن شاء الله، طالما كانت لحيته وفيرة فلا إثم عليه في الأخذ من الطول والعرض. ولكن لا يستحب ذلك إلا في حج أو عمرة لفعل ابن عمر والمواظبة عليه مع شدة اتباعه للسنة. نعم نعم، حد الإعفاء وحد وفر، حد الإرخاء الذي يفهم لغة العرب أكثر من غيره، الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اختلف المفسرون في معنى الكلمة لغة، ووجدنا للصحابة فعلا أو تفسيرا يعضد أحد التفاسير، كان فعلهم أو قولهم مقدما على غيره. ولا تمشوا في المساجد والأسواق، المشي في المساجد أن يتخذها ممرا، بمعنى أن يكون له طريق من خارج المسجد، ولكن يرى أن طريقه من خلال المسجد أقصر، كأن يكون المسجد بابين، كأن يكون للمسجد بابان، فيخترق المسجد لأجل المرور فقط. والسنة إذا دخل المسجد أن يصلي فيه، لا يتخذ المسجد ممشا وممرا. وأما الأسواق فلا يمشي فيها لغير حاجة، إنما يدخلها لشراء احتياجاته، كما يفعل كثير من الناس اليوم، متنزهاتهم المشي في الأسواق. بس الأسواق بتاعت زمان كانت أسواق بقى في الشارع، دلوقتي مولات، الصبيان والبنات يروحوا إيه، يروحوا المول، رايحين يعملوا إيه، رايحين يتفسحوا، رايحين يتفرجوا، يتمشوا عشان يقابلوا بعض، نسأل الله العفو والعافية. فمثل هذا المشي في الأسواق فيها معركة الشيطان، فيها باض الشيطان وفيها فرخ. السوق معركة الشيطان، فيها باض الشيطان وفيها فرخ. هو يتمكن من أهلها لانشغالهم بالدنيا، ولذا كان الذكر فيها نادرا، والذكر فيها أجره مضاعف. فالمشي في الأسواق هذا هو المهم. وعليكم القبص وديه مرتبطة بها أيضا، عليكم القبص إلا وتحتها الأزر، ولا تمشوا في الأسواق وفي المساجد الأسواق وعليكم القبص إلا وتحتها الأزر، بمعنى أنه القميص إذا كان قصيرا ربما انكشف، الله أعلم وأعلم، فيكون الإزار أو يكون بعض القمص شفافا، فيكون الإزار تحتها مانعا من انكشاف العورة أو ترسينها. يمكن أن يكون المشي في المساجد والأسواق مرتبطا بالجملة التي بعدها، والله أعلم. ولا تمشوا في المساجد والأسواق وعليكم القمص إلا وتحتها الأزر، يعني مرتبطا بذلك. لكن ما ذكرنا من المعنى من أن تتخذ المساجد ممرا والنهي عن الأسواق عن دخولها إلا لحاجة ثابت من أحاديث أخرى كثيرة. حديث حسنه الشيخ الألباني رغم أن فيه مجاهيل. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسليم الرجل لأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود. رواه أبو يعلى ورواته رواته الصحيح والطبراني واللفظ له. تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي. فيه النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام عموما، معاهدين كانوا على ظاهر الحديث، لأنه قال: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، ولو كانوا محاربين لما ترك ذلك. المحارب في دار الإسلام يمشي، إنما يضطر إلى أضيق الطريق فقط، لا يسمح له بالمرور بهذه الطريقة إلا مستأمنا أو ذميا أو معاهدا. فهذا الحديث يدل دلالة أكيدة ظاهرة على أن بدء اليهود والنصارى بالسلام على عمومه، بل المقصود في المقام الأول المعاهدين، لأن الكفار لا تعلق بيننا وبينهم أصلا. فمن حمل هذا الحديث على أننا لا نبدأ اليهود والنصارى الحربيين فقط بالسلام، وأما الذميون فنبدأهم، فقد أبعد وأخطأ التأويل. والظاهر أن عدم بدء اليهود والنصارى بالسلام هو من باب الصغار الذي جعله الله عز وجل عليهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن التحية إكرام، وقد نهينا عن إكرامهم وقد أذلهم الله، أذلهم الله شرعا بأن فرض الجزية وهم صاغرون. ومثل ما ذكرنا من اضطرار أحدهم إلى أضيق الطريق، وكذلك عدم بدئهم بالسلام، وقدرا بأن أبعد حدتهم وأهانهم، وأخذ المسلمون بلادهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون من ذلك ما شاء الله، ثم يتم ذلك تماما في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم حين يعلو الإسلام الأرض كلها. بعض المعاصرين خصص هذا الأمر بالحربيين، كما يخصص بعضهم، وهو أقبح قولا منه وأشد بعدا عن الحق بكثير، من يخصص النهي عن موالاة اليهود والنصارى بالحربيين، ويقول: أما الذميون فنحبهم ونتولاهم، نعوذ بالله من ذلك. وإنما نزلت الآيات في يهود المعاهدين، ونصارى أيضا صاروا ذميين، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي أهلكك حب يهود، وقد كانوا زمنا طويلا من المعاهدين للمسلمين. لذلك نقول حب الكفار ومناصرتهم وطاعتهم والتشبه بهم كل ذلك داخل في الموالاة، لا يقتصر الأمر على الحربيين دون الذميين والمعاهدين، بل الكل ينهى عن موالاته بكل أنواع الموالاة. وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه، بمعنى أنهم ليس لهم صدر الطريق، ليس لهم أن يسيروا في وسطه وصدره مرتفعين متعالين، بل يمشون إلى جانبه، وهذا من الصغار المفروض عليهم كما ذكرنا. وهذا أمر لا يفرضه الإمام وحده، بل يفرضه الإمام والرعية، بأن يضطروهم إلى أضيق الطريق، أن يسيروا إلى جوار الطريق. في حواف الطريق. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ومن نوع هذين الحديثين كثير ليس من شرط كتابنا فتركناهما. ظاهر هذا الحديث العموم، أعني إذا سلم عليكم أي سلام، لأن الفعل في سياق الشرط يعم كما يعم في سياق النفي، لأنه يقدر له مفعولا مطلقا. إذا سلم عليكم أهل الكتاب سلاما، يبقى تصبح نكرة في سياق الشرط بأي سلام، بمعنى العموم هنا أنهم لو قالوا السلام عليكم أو قالوا السلام عليكم، فنحن نرد في السام عليكم بما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقولوا عليكم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وأما إذا سلموا فنرد كذلك من باب رد التحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فنحن نرد التحية، ويكون هذا الأمر بلا زيادة من الرحمة والبركات التي يختص بها المسلمون، فلا نقول ورحمة الله وبركاته، وإنما نقول وعليكم، فنكون قد أدينا الواجب، وفي نفس الوقت ميزنا بين جوابنا للمسلمين وبين أهل الكتاب. وفي هذا نوع من الصغار الذي يفرض عليهم أيضا أن لا يبالغ في تحياتهم ما يعطيه المسلم للمسلمين. وأما بدؤهم بتحية غير تحية الإسلام فهي أيضا من باب التكريم، فلا يبدأون بتحية، ولا يشرع للمسلم أصلا أن يبدأ أحدا بتحية غير تحية الإسلام، بل المسنون في مثل هذا أن يقول سلام على من اتبع الهدى، فلا تقع تحية إلا على من أسلم، وتكفي في افتتاح الكلام مع الكفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما راسل ملوك الكفار كان يراسلهم بسلام على من اتبع الهدى. وموسى صلى الله عليه وسلم وهارون قال لفرعون: والسلام على من اتبع الهدى. فهذا هو الظاهر فيما تبدأ به، فيما يبدأ به الكلام مع الكفار. يحتاج إلى أن يذكر شيئا يبدأ به الحديث، فليقل سلام على من اتبع الهدى. ومن جوز بدأهم بالسلام فهو محدود بهذا الحديث الصحيح، ولا عبرة بقول يخالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن. نشر نعم نسيت حديثا في وسط الباب الماضي وهو حديث التغيث المصافحة عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري والترمذي. قد ذكرنا أن المصافحة هي المشروعة المسنونة، وأما الانحناء والتقبيل فلا يشرع، وإنما يشرع الالتزام والتقبيل إذا كان من سفر أو طول غياب. قال: الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه. رواه البخاري ومسلم أبو داود، إلا أنه قال: ففقعوا عينه فقد هدرت. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصص. لماذا؟ رغم أن عقوبة النظر ليس فقع العينين، نقول هذا ساعة نظره دفعا للصائل، والصائل قد يدفع بما يصل إلى قتله حتى وإن لم يكن ذنبه يصل إلى القتل، لو لم يندفع حين دفع بالأهون فيدفع حينئذ بالأشد ولو أتى على نفسه. فنقول عقوبة السارق وقاطع الطريق وغاصب المال إذا قبض عليه الإمام ليس القتل، السارق قطع اليد والغاصب أن يرد ما أخذ ويعاقبه الإمام، وقاطع الطريق حده معروف أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا جاء إنسان يريد أخذ مال آخر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن ذلك فقال: قاتله. قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أفرأيت إن قاتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أفرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى أن الصائل له أحكام خاصة، ومن الصيال الاطلاع بالعين إلى داخل البيت من ثقب أو من خرق في الباب أو نحو ذلك. وأما من فتح الباب والناس يمرون فهذا مقصر، لكن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم متجاوزا بأن ينظر كما ذكرنا من ثقب الباب أو نحوه فهذا يحل لهم أن يفقعوا عينه. كثير من الفقهاء لا يأخذون بهذا الحديث رغم أن هذا الحديث ثابت في الصحيحين، أكثرهم يقول ليست هذه عقوبة هذا الذنب. الجواب ما ذكرنا من أن هذا من باب دفع الصائل، وهذا ساعة الصيال، بمعنى أنه لو نظر ثم رحل أراد فقع عينه فهرب لا يجوز له أن يفقع عينه في موضع آخر، لأن هذا ليس بحد شرعي، وإنما يفقع عينه ساعة نظره. وإذا عرض على القاضي المسلم رجل مفقوء العين وقد ادعى الذي فقع له عينه أنه إنما اطلع في بيته بغير إذنه، فينظر اعترف أم لا، وهل هناك شهود بذلك أم لا. فإن كان هناك شهود على أنه اطلع من غير إذن وأن فقع العين كان ساعة النظر فكما في رواية النسائي فلا دية ولا قصاص وقد هدرت، أو كان هناك اعتراف بذلك. وأما إذا أنكر المتهم ذلك وحلف على ذلك إذ لم يوجد شهود وبينة فليس لأحد أن يفقه عينه، وكذا فليس له استغفر الله، فإذا لم يكن له شهود ولا بينة وأنكر أنه كان ينظر فالقصاص أو الدية واجبتين. يعني هناك فرق في أمر الديانة وأمر القضاء. أمر القضاء، أمر القضاء مبني على البينة والشهود، إذا اعترفوا إذا اعترف أنه كان ينظر أو قام البينة على ذلك فهو هدر. وأما إذا قال لم أنظر وفلان فقع عيني لخصومة بيني وبينه تفقع عينه طالما اعترف، وادعاؤه أنه كان ينظر هو الذي يحتاج أن يقيم عليه بينة، كما في دفع الصائل عن الحريم، لو وجد رجلا يزني بامرأته وتبين أن هذا الرجل غير محصن، أنه رجل شاب غير محصن بكر لا يستحق أن يجلد، فهو أثناء ذلك أثناء واقعة الزنا قتله دفعا عن حريمه، أو قتل المرأة أيضا وحدها الرجل، أو كانت امرأته التي لم يدخل بها وهي ما زالت بكرا فحدها الجلد أيضا، ولكن قتلهما ساعة الفعل، فإن هذا إذا اعترف به أولياء القتيل أو قامت البينة بأربع شهود عدول على أنه كان يزني بها فعند ذلك دمهم هدر. وأما إذا لم تقم البينة ولا اعترف أولياء القتيل فكل إنسان يمكنه أن يقتل إنسانا ويقول وجدته على أهلي، ليس له ذلك. وكذلك إذا مر أمر الصيل، يعني إذا نظر فطلبه فهرب، وإذا زنى فطلبه فهرب، فإذا أمسك به وقتله بعد ذلك في موضع آخر فالأمر قصاص، إلا أن يكون هذا يستحق القتل، فإن مباح الدم وهو الزاني المحصن لا يقتل به معصوم الدم. لذلك نقول لو أن إنسانا نظر وفر فجاء الذي نظر إلى بيته بعد أسبوع مثلا ففقع عينه يكون قصاص، ساعة النظر إذا فقع عينه كان واعترف أو قامت البينة كانت عينه هدرا لا دية ولا قصاص. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. الحد هنا معناه الذنب. قال ولو أن رجلا فقع عينه لهدرت، ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل المنزل. في إسناده ابن لهيعة، حسنه الترمذي، رغم أنه قال لا نعرف إلا من حديث ابن لهيعة، ولكن لأن المعنى ورد في أحاديث أخرى. لو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله، يعني نظر خطأ أو نظر فجأة، أول مرة نظر فوقع بصره وجب عليه أن يصرف بصره، هل عليه خطيئة في النظرة الأولى؟ لا، إنما الخطيئة في الثانية، وبلا شك خطيئة إذا كشف الستر، سواء كان سترا من قماش أو بابا أو كما ذكرنا ينظر من شق الباب أو ثقب الباب ثقب المفتاح. الخطيئة على أهل المنزل في كونهم يظهرون عوراتهم من الأبواب و الشبابيك ونحوها دون تستر، ولكن كما ذكرنا هذا محمول على النظرة الأولى لا الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تتبع النظرة النظرة، وسئل عن نظر الفجأة فقال أصرف بصرك، فمن لم يصرف بصره أثم. عن عبادة يعني ابن الصامت

يقعد يعمل عقدة ازاي؟ لا يستطيع. بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. ومن صور صورة عذب أو كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، رواه البخاري. وعيد شديد في فعل هذا الأمر في التسمع لحديث قوم وهم له كارهون. النظر والتسمع، طبعا النظر أقبح منه، وضع الكاميرات في ما ليس له أن يطلع عليه. الكاميرات اللي تحط في المنازل لمراقبة الناس في بيوتهم، أما كاميرات الأسواق والشوارع العامة وطرقات الفنادق فليس بها بأس، لكن داخل الحجرة هذا لا يجوز. ولو أجر حجرة في فندق فكان فيها كاميرات تصوير كانت داخلة في هذا المحرم. ها؟ بليه؟ هو أصل عايز في البخاري شعيرتين. ها؟ نعم هو شعيرتين، أنا أعلمه. أيوة صحيح، هي من تحلم بحلم لم يرى كل فأن يعقد بين شعيرتين. يقول أنا شفت في المنام كذا، فضلا بقى أن يقول أنا شفت الرسول في المنام، هو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ليوهم الناس أن الرسول يقر فعله. هذا التنصت، تنصت نصت. ما معنى الذميين؟ الذمي هو الذي بينه وبين المسلمين عقد الذمة، العهد. الذمة أصلا بمعنى العهد، وهو يطلق على العقد المؤبد بالأمان بين رعايا الدولة المسلمة من الكفار، متفق على أن يكونوا من اليهود والنصارى والمجوس ومختلف في غيرهم، وينتقل إلى من بعدهم إذا أدوا الجزية والتزموا أحكام الإسلام، بشرط أداء الجزية والتزام أحكام الإسلام. الشرطين دول ركنين في العقد، شرطين في العقد، مبقاش في عهد. من آذى ذميا فقد آذاني أو نحو ذلك، مع أن في مقال، لكن الأحاديث واردة في النهي عن إيذاء كل معاهد، إنما هي في من أدى الجزية والتزم أحكام الإسلام، أو المستأمنين إذا دخلوا بلاد الإسلام بأمان، ودي إقامة لا تزيد على سنة باتفاق العلماء. والمعاهدين اللي بيننا وبين الدولة الأجنبية عهد، يدخلون إلى بلادنا وندخل بلادهم خلال مدة العهد. خلاص مفهوم الكلام. لو أن ذميا أو معاهدا أو مستأمنا طعن في الدين أو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم انتقض عهده، ده لو كان ما يقوله عهد. ما المقصود من النذر بالمال؟ النذر بالمال أن يقول الشخص لله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو أن أنفق كذا في كذا، أو أن أعطي في فلانا مبلغ كذا، أو أن أبني مسجدا، أو أن أشق طريقا، مما يتكلف مالا. فهذا معنى النذر بالمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. من نذر أن يعصي الله، أن يعصي الله سبحانه وتعالى، مثل أن ينفق المال، بالنسبة للنذر بالمال يعني في شرب الخمر، والله يقول مثلا نذر علي لنشرب الحشيش، لو قال ذلك بأيه؟ لا وفاء عليه كفارة يمين، لا نذر في ولا فيما لا يملك ابن آدم، كأن ينذر اعتاق عبد فلان أو شراء بيت فلان وفلان مش راضي يبيعه، أو أن يصعد إلى السماء أو أن يشرب البحر. من هم عباد القبور وما هي أفعالهم؟ عباد القبور الذين يصرفون العبادات لقبور الصالحين أو من يظن صلاحهم، فيطوفون بالقبور ويتمسحون بها وينذرون لأصحابها ويضعون النذور في صناديقها ويدعون أصحابها، يقول مدد يا سيدي فلان، ارحمنا وأغفنا واشف مرضانا يا سيدي فلان، يدعون أصحاب القبور ويدعونهم ويشتكون لهم بلاياهم ومحنهم وأعداءهم، ويكتبون القصاصات التي فيها طلب تدخلهم في محنهم، نسأل الله العافية. صرف العبادة بالذبح بالنذر بالدعاء بالطواف لأحد من المقبورين يفعل ذلك عند القبر. هل يجوز زيارة المعالم الأثرية المصرية بنية الاعتبار للتعظيم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. نعم، للاعتبار والبكاء يفعل. حدش بيعمل كده. نعلم أن أحدا من الناس لا يذهب لذلك، إنما يذهبون دائما من أجل النظر في فخامة ما فعله الفراعنة، الانبهار بالعمارة الفرعونية والحضارة الفرعونية والآلهة الفرعونية والخزعبلات الفرعونية. يعمل في تصنيع ملابس حريمي، يصنع تونيك بنطلون وبلوزة، لا يصلح مثل ذلك حتى تكون ملابس نسائية فضفاضة كالعباءات في حاجة تانية والنقاب والجلابيب ونحو ذلك، الملابس الواسعة. البلوزة اللي هو اللي من فوق دي الملبوسة التي تظهر الصدر والبطن والتفاصيل، والبنطلون الضيق الذي يظهر الفخذ وأحيانا يظهر العورة المغلظة، والله نسأل الله العافية، فهذا لا يلوز بلا شك. ملابس الداخلية ما فيهاش حاجة، فإن هي غالبا ملابس الداخلية بتلبس فين؟ في البيت طبعا. حين ولد لم يذبح عنه، وأريد أن أضحي، فبأيهما أبدأ؟ تبدأ بالأضحية هي أولى، لأن الاختلاف في أن يعق على نفسه كبير بين العلماء، وليس عندنا حديث صحيح أنه يعق عن نفسه. بعض العلماء يحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، وبعضهم وأكثرهم يضعفه، والله أعلم. العمل في الضرائب لمن خفف على المسلمين ناويا وقادرا على ذلك فنعم، ومن لا يقدر ولا ينوي فلا يفعل وماله لا يحل. امرأة تسأل أنها ورثت من مال أبيها، هذا المال كان في بنك ربوي هو الذي وضعه، وهي تريد أن تطهر هذا المال من الربا، لا تعرف أصل المبلغ، ماذا تفعل؟ تطلب تقريرا من البنك عن تاريخ وضع هذا المال، وهذا يمكن على الأقل يمكن أن تعرف التاريخ الذي وضع فيه الأصل، تاريخ مثلا 10 سنوات من تاريخ فتح الحساب يمكن أن تعرفه، وتحسب نحو 10% أو 9% سنويا بحسبة بسيطة يمكنها أن تصل إلى ذلك. لا تضربوا أبناءكم فإن بكاءهم تسبيح وذكر لله في أول 4 شهور وتهليل في ثاني 4 شهور، تتأليف. يقول ده حديث، ده تأليف. هل في الحديث أن إبليس جاء للرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه أشياء وأن الرسول كان يسمعه ويقرره والصحابة؟ كلام سخيف، ما فيش الحديث اللي فيه ده اللي هو حديث ايه؟ آية الكرسي اللي هو علمه ده فصدقك وهو كذب. احنا قلنا اذا لقينا اهل الكتاب نقول مساء الخير، لا، لا يحيوا بتحية، لا يبدأون بتحية، يمكن ان يسألهم عن العمل، ماذا تصنعون في العمل، ان لم يقل سلاما اتبع الهدى. مسألة المصافحة اذا هم مدوا ايدهم احنا نمد ايدهم، نمد ايدنا. السنة تطبيقها ازاي؟ موضوع التضييق عليهم في الطرقات، انا اعلم ان هذا في زماننا لا يتمكن منه المسلمون، لكننا نقرر الحكم الشرعي لعله يصل ان شاء الله الى من يطبقه يوما من الايام، كما اننا نبين حكم الجزية. انت ما سألتش عن الجزية لي، ما ما ما ما نحن نعلم ان المسلمون يعجزون عن دفع الجزية، عن الزام الكفار بدفع الجزية، بل المسلمون تنهب اموالهم في بنوك الكفار وثرواتهم، كل فلوس البترول بتروح فين؟ تتحط اصفار زيادة في بنوك، في حسابات البنوك الربوية، نسأل الله العافية. الله يهديك يا محمد أخوان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.